أقيم المهرجان العسكري المدني في كل من محافظات بيونغان الشمالية وخانهي الجنوبية وتاغان وكانغون وحمجون الجنوبية يوم الرابع الاثنين تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. شارك فيه كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكيلة والمصانع والمزارع والمعاهد وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشكيلة والطلبة الشباب في المحافظات. قال المقررون والمتكلمون إن رفع المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى دور الألياء لجمهوريتنا هو حرس كبير قومي يستأثر بأهمية تاريخية في إظهار كرامة كوريا كيم إل سونغ كيم جونغ إل العظيمة وقدرتها على ملء العالم وإكمال قضية جوسي الثورية المستهلة من بكتو حتى النهاية. وأشاروا إلى أن كرامة كوريا جوسي ووقارها يتم إظهارها في الدنيا كلها بفضل القيادة البارزة والمحنكة للمارشال المحترم، ودعوا الجميع إلى أن يشنوا نضالا بمزيد من القوة في سبيل تحقيق خطة حزب العمل الكوري لبناء الدولة الاشتراكية القوية تحقيقا باهرا تحدوهم العزة والافتخار الكبير برفع المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى ذرة العلياء لجمهوريتنا.